أولئك، لأن هذه الأعمال مهما بلغت فإنها لا تصل إلى ما يستحقه الرحمن جل في علاه، لا سيما أن الله قد قال وما قدر الله حق قدره. لكن الإنابة إلى الله جل وعلا محبوبة جدا لله، لا سيما وأن الله جل وعلا قد صرح بذلك في كتابه وهو يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذه صيغة مبالغة، صيغة مبالغة، التواب صيغة مبالغة فعال، لأنه يتوب ويؤوب، أواب، يتوب ويؤوب إلى ربه دائما. وكما قلنا في المسند أن رجل أذنب فقال يا ربي أذنبت الذنب، فقال عبدي علم أن له ربا يأخذ الذنب ويغفر فأشهد أني قد غفرت له، فأذنب ثم آب وتاب ورجع إلى ربه جل في علاه، فقال عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر له فأشهد أني غفرت له، ثم قال في ثالثة عبدي فعل ما شئت ثم استغفرني فسأغفر لك في المعنى في الحديث. الغرض المقصود فإن الأواب هو محبوب لله جل في علاه مقرب إليه، فإن المرأة لا يخلو عن معصية في حال من الأحوال، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال التوابون فيها إشارتان، الإشارة الأولى أن المرأة لابد أن يزل ويقع ويسقط في هذه المعاصي ولا يمكن أن ينجلي عنها بحال. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فقال تواب يعني هو دائما رجاع. وأيضا الإشارة الثانية أنه مهما وقع في المعصية وفقه الله جل في علاه للتوبة والأوبة إلى الله، لذلك قال وإليك أنبت فكان من أحب العباد الله إلى الله جل في علاه. اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، بك خاصمت بك حاجش. هو في هذه الدنيا له وظيفة واحدة، البلاغ والبيان، وبالبيان الحجة، وبالبيان الحجة، لا سيما أن الله جل وعلا قد أناط العذاب والعقاب والثواب بإقامة الحجة. قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ووظيفة النبي صلى الله عليه وسلم لخصها الله جل وعلا في آية واحدة، إنما أسلوب حصر، إنما على رسولنا البلاغ. قال إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. قال الله جل في علاه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك. والحجة تكون بالبلاغ وبالبيان، تمام الحجة لا يكون إلا بالبيان. لذلك قال الله جل وعلا أنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فقال وبك خاصمت يعني بك حاجشت، والحجة تكون منك، فلله الحجة البالغة، وأنت الذي وفقتني وأعطيتني وعلمتني حتى أحج أهل الكفر فتقام عليهم الحجة. لذلك يقول الله جل وعلا وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وأيضا لما من الله عليه بأخذ على يوسف، من الله على يوسف عليه السلام بأخذ أخيه، قال كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. فهذه دلالة واضحة جدا على أن الحجة لا تكون إلا من الله جل في علاه، وهذا للأصل العميم العام وهو الاعتراف بنعم الله جل في علاه. كثير من الناس يرجع إلى نفسه، قال إنما أتيت على علم عندي، وهذا من بخس الحقوق، وهذا الظلم البين، أنه لم ينسب النعمة لباريها، بل قد حكم الله في صاحب الجنتين بأنه على الكفر لأنه لم ينسب النعمة لباريها. ودخل جنته وظالم نفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. كأنه يقول لأني أنا فمنحني، ولذلك إن رددت إليه سيعطيني فوق ما أعطاني لما أنا فيه من الفضائل والمحامد. ولذلك نقول بأن المسلم هنا يعترف، يقر بالفقر التام الذاتي للإنسان مع الغنى التام الذاتي لله الرحمن جل في علاه. قال وإليك أنبت وبك خاصمت، ما لي حجة وما لي علم إلا بك، لا سيما وأن الله تعالى قال وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وقال الله تعالى وأنزلنا عليك، قال الله جل في علاه سورة النساء وأنزل عليك الكتابة والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال الله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول ويعترف ويقر بنعم الله جل في علاه وبنعم النعم وهو الوحي والعلم. قال الله جل في علاه في الحديث القدسي فمن وجد خيرا فليحمد الله. فهنا يحمد الله يقول بك خصمت يعني بك حاجشت، وكانت الحجة لي منك لا مني، يعترف بنعم الله جل في علاه. قال اللهم لك اللهم إني أعوذ بعزتك، يعني بعدما قال وبين النعم وأقر بربوبية الله جل في علاه وأقر بالإسلام التام والانصياع التام لله جل في علاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك. وقلنا هناك فرق بين العوذ واللوذ، ايش الفرق بينهما؟ أعوذ وألوذ. أنت باشمهندس صدق اللجأ إلى الله جل في علاه لدفع المضرة. ممتاز. واللواز ها فيما أؤمله، هو صدق اللجأ لله جل في علاه فيما أرجوه ويؤمله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأعوذ بعزتك، وهذا توسل بالعزة لا سؤال العزة، لابد أن تدقق النظر في هذا الباب. وقال أعوذ بعزتك كأنه يستعيذ بالعزة، والحق أنه لا يستعيذ بالعزة بل هو يستعيذ بالذات المقدسة، حتى لا تفهم هذا أصله تقديرا أنه توسل بالعزة لله تعالى يدفع عنه، كما قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. هو الآن يستعيذ بالذات لكنه يتوسل للذات به الصفة، لأن الصفة لا ترحم ولا تعطي ولا تمنع، الصفة معنى من المعاني، فهو الأصل أنه يستعيذ أو يلوز أو يرجو أو يدعو أو يؤمل خيرا بالذات المقدسة. فقوله أعوذ بعزتك يعني كأنه يقول وأتوسل إليك بالوسيلة المشروعة بأني توسلت بصفة من صفات الكمال والبهاء والعظمة بعزتك. والله هنا ناسب المقام لأن الله جل في علاه غالب، وأن الله عزيز قدير سبحانه جل في علاه، عز فامتنع سبحانه، وله الكمال المطلق والبهاء المطلق والعظمة المطلقة، وهو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. لذلك ناسب أن يقول بعزتك بقدرتك بعظمتك بجبروتك أنا أعوذ بك، ثم وحد الله جل لا إله إلا أنت. وهذه مناسبة عظيمة جدا، إنما يتوسل بالربوبية ويقر بالإلهية، توسل بالربوبية وإقرار بالإلهية، فتعبد اعتقادا وتعبد أيضا بصفة الإلهية التي هي المقصود الأسمى لوجوده. قال أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت، يعني أنت وحدك العزيز. لذلك يقول الله تعالى أيبتغون عندهم العزة عن المنافقين، يبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا سبحانه جل في علاه. لذلك يقول لا إله إلا أنت، لا عزيز إلا أنت، ولا يستحق العبادة ولا يفرض بالعبادة إلا أنت. قال وأعوذ بعزتك لا إله إلا أنت، يعني لا معبود بحق إلا أنت، أن تضلني. وانظر كيف يستعيذ، ويستعيذ بالعزة من الإضلال، وهذا فيه رد على المعتزلة الذين القدرية الذين يقولون بأن الهداية والإضلال ليس بيد الله جل في علاه، العبد يضل نفسه أو يهدي نفسه، ولذلك له ثواب وله وعليه العقاب. هنا الله تعالى يقول والنبي صلى الله عليه وسلم النبي الأمين هو أعلم الخلق بالخالق، هو الذي يقول أعوذ بعزتك أن تضلني، وهذا جاء صريحا في قول الله جل في علاه وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. ما يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء. وأضله الله على علم، لكن كلها بالأسباب كما قال الله تعالى فأما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فقال وأعوذ بعزتك لا إله إلا أنت، كما قلنا توسل بالربوبية وتعبد بالإلهية، ثم قال أن تضلني، والضلال هو الحيد عن الطريق القويم وشرع المستقيم، الطريق المستقيم وشرع القويم عن توحيد الله جل في علاه. فقال أن تضلني، أن تضلني عن هذا التوحيد، أن تضلني عن الإقرار بربوبية الله جل في علاه، عن الخضوع، عن الإسلام، عن القيادة التام، عن التوكل الحق لله جل في علاه. أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت. وأيضا هنا يعني يصف الله جل وعلا بصفات الكمال، ولكن انظر إلى اللفتة العظيمة، قد وصف الله بصفات الكمال ونفى صفات النقص، وهذا تأصيل عام عند أهل السنة والجماعة بأنك إذا أقررت بصفة من صفات الكمال لابد أن تنفي صفة النقص التي تقابلها، أو أنك نفيت عن الله جل في علاه صفة النقص لابد أن تثبت كمال الضد، لأن النفي المحض ليس فيه كمال، والله جل وعلا له الكمال المطلق. توافقون أم تخالفون؟ وش الدليل على أن الله جل وعلا له الكمال المطلق؟ أتى أشي محمد قبل ما تنام. ممتاز. ولله المثل الأعلى، وأيضا لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. جزاك الله خير. ولذلك قال أنت الحي الذي لا يموت، الموت نقص، الموت نقص، ونفي الموت دون إثبات كمال الضد ليس فيه مدح، ليس فيه مدح لله جل في علاه. الله يحب وأحب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى يحب المدح، لذلك مدح نفسه سبحانه جل في علاه. فقال لا يموت مقابلها الكمال أنت الحي، كما قال الله تعالى لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال قيوميتي وحياتي سبحانه جل في علاه. أنت الحي صفة الحياة، صفة كمال وبهاء وعظم، صفة الذات، حياة الله تعالى أزلية أبدية، وكل حياة المخلوقات وهي تدل على كمال حياة الله سبحانه وجل في علاه. لكن حياة المخلوق كما قلنا حياة المخلوق على عجزي ونقصي، وحياة الخالق على كمالي وبهائي وعظمتي سبحانه وجل في علاه، فهي حياة لا تفنى بحال من الأحوال، وحياة الجن والإنس يفنون كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله هنا مفارقة مبينة، يبين لك كيف حياة الله جل في علاه التي تليق بكماله وجلاله وعظمته، وحياة العبد الذي التي تليق بعجزه ونقصه وما فيه من العجز. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الحي الذي لا يموت. طب والجن والإنس والحيوان؟ قال: والجن والإنس يموتون، يعني هم أحياء لكنهم إيش؟ يموتون. هذه فيها كما قلنا لفتتان. اللفتة الأولى بأن صفات الله جل في علاه لا يمكن أن تشابه صفات المخلوقات، ففيها إثبات مع بيان الكمال عملا بقول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني هذه المقابلة، يعني الله جل وعلا له صفة الحياة والمخلوق له صفة الحياة، أو اتحاد الاسم لا يدل على ولا يستلزم على اتحاد المسمى. فللعبد حياة وللخالق حياة. أما حياة الله بيانها النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت حي الذي لا يموت، كما المطلق. وأما حياة البشر، حياة العبد، فيه إيش؟ فيه النقص والعجز لأنه يموت. فموت العبد وفناء العبد يدل على النقص والعجز. قال الله جل في علاه: كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه جل في علاه. فالكل يفنى والله يبقى سبحانه جل في علاه. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. هذه فيها كما قلنا أولا إثبات الحياة للجن والإنس، وقد خلقهم الله جل العبادة، قال: وهم يموتون. وهذه فيها أيضا إشارة للبعث والنشور، وأنهم يموتون لأن الله جل قد كتب عليهم ذلك، إنما هي كلمة هو قائلها سبحانه جل في علاه. فهم يموتون ثم يرجعون يأبون إلى ربهم جل في علاه، يقفون بين يدي الجبار يحاسبهم على كل جليل ودقيق وصغير وكبير. اللهم اعفنا، اللهم اعف عنا وعافنا، اللهم اختم لنا بالصالحات يا رب العالمين. ثم انتقل المصنف إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر أو وأسحر، يبقى هو خص هذا الدعاء بالسفر، أنه كان إذا كان في سفر، يعني ليس هذا على الاعتياد، هذه المسألة في السفر. قال: إذا كان في سفر وأسحر، وأسحر الهمزة دي تدل على إيش؟ ملهم. أهلا يا بركة متقاعس، يا بركة يا عديم الشخصية، تفضل. بس هو يمكن عشان هو طيب القلب بس فقط، فملهم. أسحر يعني إيش؟ أبحر يعني إيش؟ خلاص فهمتها لك أنا. دخل أخويا، نعم هذا هو، يعني يعني يعني دخل في الصحراء. ما بالمعنى، بالمعنى ملهم انت يعني، بس المشكله كلها. الله المستعان، رب الله، الله اللهم اللهم الهمنا الصواب يا رب العالمين، نعوذ بالله من الانتصار لانفسنا الا للدين يا رب العالمين. قال: وقال كان في سفر واسحر، اسحر يعني دخل في ايش؟ دخل في الصحراء، دخل. وهذا من اعظم الاوقات، وقت النزول، ينزل ربنا في الاخر فيقول: هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من داعي فاستجيب له؟ هل من سائل فاعطيه؟ في رواية في الطبراني قال: هل من مستشفي فأشفاه؟ قال: وأسحر يعني دخل في السحر، وقد قال الله جعل المستغفرين بالأسحار. يقول: سمع سامع، ممكن بالتجديد سمع، سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه. سمع سامع هذا خبر رضوي الإنشاء كما قال علماؤنا، يعني يسمع منا سامع بحمدنا لربنا وإقرارنا بحسن بلائه وعطائه سبحانه جل في علاه، فيبلغ الشاهد الغائب، فيبلغ الشاهد. الذين معنا في السفر إذا رجعوا إلى أقوامهم علموهم كيف نحن نقر بنعائم الله جل في علاه بقلوبنا وبألسنتنا وبالجوارح، ونشكر ربنا جل في علاه على حسن بلائه وحسن عطائه سبحانه جل في علاه. يعني المعنى هنا سمع سامع، يعني سمع سامع فبلغ. ولذلك قال مثلا: بلغوا عني ولو آية. فسمع سامع بحمد الله، والحمد من أعظم الطاعات، فالدين نصفان، نصف حمد وشكر ودين ونصف إيش؟ صبر. والله تعالى يحب الحمد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب من أحدكم إذا أكل الأكل أن يحمده عليها، وإذا شرب الشرب أن يحمده عليها. والحمد كما قلنا هو الثناء الحسن، التكرار فيه استقرار للشطار. الحمد هو الثناء الجميل الحسن لربنا الرحمن جل في علاه بصفات الكمال والبهاء والعظمة، ونعوت الجلال والبهاء والعظمة. فهي تكون باللسان وباليد وإيش؟ وبالقلب، صح؟ لا، تكون باللسان وبالقلب فقط، تكون باللسان وبالقلب. قال الله تعالى: إذا جاء نصر وفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. عمل هنا، وهذا يعتبر فيه سبح عمل، يعني يدخل ما تحته الشكر كما قلنا. قال: بحمد ربي، بحمد الله، بحمد الله جل في علاه، إذا انفرد مع شكر نزل الشكر تحته بحمد الله وحسن بلائه. فنحمد الله جل مطلقا، نحمد الله على صفات العلى والكمالات والعظمة لربنا الرحمن جل في علاه، وحسن بلائه يعني، ونحمده على حسن بلائه. هنا لما قال ونحمده الثانية جاءت محضية الثناء الحسن على الله تعالى بجميل الصفات. أما الثانية دخل تحتها إيش؟ الشكر، لأنه قال وحسن بلاء، يعني ونحمده أيضا على حسن بلائه، وهذا لا يكون إلا من شكر النعماء، وشكر النعماء هذه دلالة واضحة جدا على الشكر. قال وحسن بلائه علينا، ولما يقول حسن بلائه لأن البلاء فيه من السراء والضراء، البلاء يكون بالسراء ويكون بالضراء، كما قال الله تعالى ونبلوهم ها بالشر والخير فتنة، بالشر والخير. وأيضا قال بعض السلف كنا إذا أصابتنا الضراء صبرنا، فأصابتنا السراء فلم نصبر، لما أصابتنا الضراء صبرنا، ولما أصابتنا السراء فلم نصبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إذا أصابته ضراء صبر وذلك له خير، وإن أصابته سراء شكر وهذا له خير. فذلك فقال فبحمد الله سبحانه وجل في علاه وحسن بلائه علينا. ربنا الأصل فيها يا ربنا دعاء هذا، ويجوز الحذف تقول ربنا صح وربي ويا رب ويا ربي، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، وربنا يعني يا ربنا صاحبنا، صاحبنا مصاحبة الله جل وعلا للعباد، هذه خاصة، هذا قرب خاص، هذه قرب، لأننا عندنا إحاطة وعندنا معية وعندنا مصاحبة وقربة. المصاحبة والقربة لا تكون إلا للمؤمنين، وأما المعية معية إحاطة للكافرين والمؤمنين للفجار للأبرار للكل. قال الله جل في علاه وهو معكم أينما كنتم. أما القرب فلم يذكر الله قط في كتابه، ولم يذكره سلم قط إلا للمؤمنين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فقرب من المؤمنين فقط لا من يكون خاصا بالمؤمنين. لذلك قال ربنا صاحبنا، كما قال في دعاء السفر وأنت الصاحب في السفر، أنت المحيط، أنت الذي تسددنا، أنت الذي تعيننا، أنت الذي تنصرنا، أنت الذي توفقنا، أنت الذي تجعل لنا حسن المنقلب. لذلك قال ربنا صاحبنا وأفضل علينا بفضائلك ونعيمك، فأنت سبحانك، أنت سبحانك الذي تعطي ولا تمنع، وأنت الذي لا تحجر واسعا، وعطاؤك لا حد له ولا تصور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لا يغيضها نفقة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فأعطيت فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي من شيء. عطاء الله لا محجر له ولا رد له سبحانه وتعالى في علاه. اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنا نسألك من فضلك وحفظك ورعايتك. قال ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا، يعني حالة كوني، حالة كوني من حال عائذا بالله من النار، يتعوذ من عذاب النار، والله جل وعلا هو الذي يجيرنا من عذاب النار، نعوذ بالله من عذاب النار، كما شرحنا هذا تفصيلا قبل ذلك. ثم انتقل المصنف إلى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه أن السلام كان يدعو بهذه الأدعية، يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، اللهم الله المستعان. قال الله جل في علاه قال المسلم اللهم طب لسه تتعجب، كنا عايزين نشوف تعديم الشخصيه الثاني، تعالى بلا شخصيه، انت اصلا ما انت الراجل ده على الاقل ملهم، يعني هو عديم شخصيه بس ملهم، اما انت عديم شخصيه ولا قوام لك. هات ما معنى اللهم، ايش بقى اللي فيها بقى لغه يعني، ونستطيع أن نجمع منهم يقول يا اللهم يا اللهم، يمكن ممكن ليش لا، في ضرورة الشعر فقط، عبد البار هو عارف بس رافع ايده عارف، في ضرورة الشعر فقط يمكن أن نجمع بين الياء مع التعويض بالميم. اللهم يعني يا الله. قال اللهم اغفر لي جدي أو جدي، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، انتقلت أنا. قال اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، اللهم اغفر لي، قلنا المغفرة هنا المغفرة فيها الستر والوقاية، صحيح ولا لا؟ ينزل تحتها الرحمة، إذا الرحمة عدم العقوبة، وأصل المغفرة كما قلنا من المغفر، المغفر هو الذي يغطي المرء به الرأس وقاية من السيوف أو الرماح عندما ينزل في ساحة الوغى. وفي الحديث أن مسلم دخل مكة فاتحا وعلى رأسه المغفر، صحيح ولا لا؟ فالمغفر فهو الذي يستر الرأس من الطعنات أو الضربات. فلذلك نقول المغفرة ستر مع وقاية. ستر مع إيش؟ مع وقاية. أنزل تحتها الرحمة وهي عدم العقوبة، عدم العقوبة. فهو ستره فلم يفضحه بهذا الذنب ورحمه، هذا إذا غفر الله لعبده. هنا يدعو السلام وقد استجاب الله دعاءه، حتى قال الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر. فغفر الله له ذنبه. ولذلك إن عائشة رضي الله عنها أرضاه لما رأت السلام يقيم الليل وتتورم القدم حتى تقول: يا رسول الله، عبد أنت عبد قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فقال: اللهم اغفر لي خطيئتي. هذا أشكل على كثير من العلماء، لا سيما الجمهور الذين يرون بأن الأنبياء معصومون من الصغائر فضلا عن الكبائر. فقالوا: كيف يقول خطيئتي ولم يخطئ؟ هو معصوم أصالة من الخطأ. فقالوا لها توجيهان: التوجيه الأول أن هذا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني هو فعل أو اجتهد في خلاف الأولى، فخلاف الأولى عنده كأنها معصية سماها خطأ، لذلك استغفر من هذا الخطأ. والتوجيه الثاني قال: لا، هذا من باب التعليم للأمة، يعني هو ليس له خطأ لكن هو يعلم المخطئين كيف يدعون ربهم جل في علا: اللهم اغفر لي خطيئتي. لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة، فأنت تأتسي برسول الله تتعلم منه كيف يدعو فتدعو كما يدعو. والحق كل الحق أننا نقول لا غرو ولا عجب أن نقول بأن الأنبياء يمكن أن يقعوا في الصغائر، لا محقرات الصغائر، في الصغائر، ويتوبون ويأبون ويلهمون التوبة في وقتها حتى ترتفع الدرجات فوق ما كانت هذه الدرجات قبل التوبة. لذلك بعض علمائنا قال إن آدم درجته بعد التوبة كانت أعلى من درجته قبل التوبة، قبل أن يقع في الخطيئة فيتوب منها. فقالوا هنا، يعني المحققون قالوا: ونحن عندنا أدلة بأن الأنبياء غير معصومين من الصغائر، ولكنهم قد عصمهم الله تعالى من الكبائر ومن محقرات الصغائر. قال الله تعالى: وعصى آدم ربه فإيش؟ فغوى. وفي الحديث الشفاعة الطويل كل منهم يذكر ذنبا وقع فيه، يقول: قد أخطأت خطأ، قد ذنبت ذنبا، قد كذبت في حق الله ثلاث كذبات. فالغرض المقصود قالوا: إذن هي على بابها وعلى أصلها، لا سيما أنها تكون أقوى لكل من عصى وتعدى وأخطأ أن يدعو بهذه الدعوات الطيبات: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. اللهم اغفر لي خطأتي وجهلي، أيضا أشكل العلماء وجهلي، والجهل هل يحاسب عند ربي جل في علاه؟ أما قال الله جل في علاه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قالوا: إذن هو استجاب الله له، هو قال: اللهم اغفر لي جهلي، على أساس أنه يؤخذ به أو يؤخذ به، لأن الله تعالى قال: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم. بماذا لا غرو العجب أن نقول أنه أيضا يحاسبهم على الجهل، لأن في الجهل بعض الغفلة وبعض السهو وبعض التفريط، فلذلك يؤخذ على ما جهل. فهنا يقولون: وقد رفع الله عنه ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع المات الخطأ ونسيانه وما استكره عليه، والجهل أخو النسيان، كأنه نزل منزلة صريحة في الحديث. فقال: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي. فيقال: وهذا بالنسبة للجهل الظاهر. قيل: والتوجيه لا، وجهلي يعني معصيتي حالة كوني جاهلا بإيش؟ بمقامك وقدرك وعظمتك وتبجيلك، لأنه ما من مخطئ، ما من عاصي إلا هو إيش؟ قد جهل، قد أساء بجهالة، قد أساء بجهالة، يعني الذي يعلم الذنب وقع فيه فقد أساء بجهالة. وإن الآية تثبت ذلك، أتمنى ما أسمعك ممتاز. قال: وأكم من الجاهلين أنا أريد الجهالة. قالوا: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذا دلالة واضحة جدا أنه وقع، الذي يقع أي إنسان يقع في المعصية فقد جهل لما فعل، لكن هناك آية بجهالة. ممتاز. إنما التوبة، وذكر التوبة، يبقى إذا التوبة يبقى في معصية. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. بجهالة، دلالة واضحة جدا. يبقى إذا هو يقول وجهلي، يعني أنا لما حاشاه بأبي هو أمي. الإنسان إذا قال واغفر لي وجهلي، يعني قد أسرفت في أمري، قد عصيت، قد تعديت، وهذه جهالة مني، فاغفر لي جهلي. فهو ليس الأمر على ما يتصوره المرء بأنها جهل الشيء، الجهل بالشيء. الذي شرب الخمر جاهلا، المرأة التي زنت أمام الصحابة أجمعين، زنت وأخذها عمر ليجلد الحد، فقال لها زنيت؟ قالت نعم بدرهمين. قال زنيت وما مرعوش بدرهمين. فعثمان بن عفان تعجب من قولها، قال: رأيت أمير المؤمنين أنها تتبجح بإيش بها، رضي الله عنها أرضاها، يعني كانها لا تستحي أن تقول مثل ذلك. فقال: إنها تجهل الحكم. فحمد الله عمر بن الخطاب أنه لم يقم عليها الحد. فالجاهل لا حساب عليه، لأن الله جعل قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يكون وجهلي هنا كما قلنا هو الوقوع في المعصية بجهالة، هو الوقوع في المعصية بجهالة، لا سيما أن يوسف عليه السلام قال وأكن من الجاهلين. وجهلي وإسرافي في أمري، والإسراف في الأمر هو أن الإنسان إذا أسرف في الأمر أي شيء فيه إسراف حتى ولو كان في المباح فإنه مكروه وممكن يقع في الحرام، كما قال عمنا دائرة الحرام دائرة ضيقة جدا، أوسع منها دائرة الكراهة، أوسع منها دائرة المباح، فمن يعني توسع في المباح وقع في الكراهة وإلا فسيقع في المحرم. وإسرافي في أمري أي أن تعديت الحدود، وإن أسرفت في أمري وإن عصيت الله جل في علاه فإن لي توبة وأوبة وأستغفر ربي على ذلك. قال وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، قال وما أنت أعلم به مني، وما أنت أعلم به مني هي فيها رجوع الأمر لله جل في علاه، وهذه أيضا فيها تدبر الأمر أن الإنسان إذا اختلج في نفسه شيء ونساه فإن الله قد أحصاه عليه، وإن عمل عملا فنسيه فإن الله جل في علاه قد أحصاه عليه سبحانه جل في علاه، وما الفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال في الملائكة حتى في خطرات القلب قال عن الملائكة يعلمون ما تفعلون، والهم هم القلب فعل، والهم هو فعل القلب، يعني إذا يعلم الملائكة فعل القلوب إلا الإخلاص، الإخلاص سر بين الله وبين عبده، لا يعلمه ملك فيكتبه ولا يعلمه شيطان فيفسده. قال وإسرافي في أمري، ونعوذ بالله من الإسراف. طبعا الإسراف كما قلنا حتى في المباح لا، والحديث وإن كان في ضعف لكن نستأنس به، قال لا تسرف ولو كنت على إيش، على نهر جان حتى في الوضوء. طبعا الإسراف في الطعام، الإسراف في الشراب، الإسراف في النوم، الإسراف كل شيء تعدى حده لابد أن ينقلب إلى ضده، الإسراف في المجالس، الإسراف في المباح حتى في الكلام، يعني أنت لو تكلمت شوية عن مسألة معينة أو عن بعض العلماء فأسرفت في بعض الكلام حتى لابد أن تنزلق وتقع فيما هو محظور. وإسرافي في أمري، قال وما أنت أعلم به مني، كما أن خلجات النفس يعلمها الله جل في علاه، وإن تجهر بقول فإنه يعلم السر وأخفى، لذلك قال وما أنت أعلم به مني، كأنني لا أعلم خطرات قلبي أنت تعلمه. وهذه دلالة واضحة جدا على امتلاء قلب المسلم بالاعتقاد السديد في الله جل في علاه أنه يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، حتى لو خفي على نفس عليك من نفسك فإن الله يعلمه. وما أنت أعلم به مني، اللهم يعني يا الله، اللهم اغفر لي جدي وهزلي. جدي أنا قد فعلت المعصية وأنا قد تعمدت هذه الفعل، غلبتني شهوتي ولم أصبر على شهوتي فغلبتني، فإني أتوب وأوب إليك، وهذا تعليم للبشر كما قلت. جدي وهزلي، وأيضا فيها المسألة هنا يعني بعض العلماء يقول الهزل هنا والجد الجد، لأنه لو قال وهزلي يعني إيش وهزلي، فنقول هذه المسألة مسألة فيها ما فيها من النظر. وهزلي وإن كنت مازحا فعصيت ربي فإني أكتب عند الله عاصيا فأدعو الله تعالى أن أتوب وأوب إليه. ولذلك الشرع يعتبر الهزل هنا، هذا يحتج به من يقول بإيش بوقوع طلاق الهازل، هذا يحتج به من يقول بوقوع طلاق الهازل، لا سيما وإن كان قد ضعف حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد من العتاق والطلاق والنكاح. رجل قال لرجل لما رأى بنته الصغيرة قال جميلة جدا، قال أزوجك إياها، قال قبلت، صارت البنت الجارية دي امرأة له، فمصيبة كبرى، ممكن يقعون في مثل هذا المزاح وهم لا يدرون أن الأمر ممكن أن يقع، ممكن أن يقع. ولما يدخل رجل على امرأتي فلما يعني من شدة حبه فيها أراد أن يمزح معها فقال ما رأيت أجمل من ذلك، أنت طالق يا حبيبتي بالهزار، طبعا من كتر الحب اللي موجود فين في القلب، والقلوب والألسنة مغارف على ما في القلوب، فأخرجها هازلا، فهنا ما يقولون يقع الطلاق، ثلاث جدهن جد وهزلهن إيش جد، فإن مزحها أو مازحها بالطلاق فقد وقع الطلاق. وهذا حديث وإن كان مختلف في إسناده لكن هذا الحديث صحيح، قال واغفر لي جدي وإيش وهزلي، اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي. طبعا أيضا يدخل في مسألة هزلي هذا الذي يكذب الكذبة من أجل أن يضحك الناس، اللي هم المغفل الكبير اللي بيقع على المسرح ساعة كاملة، اسمه ايه؟ سموه ساعة لقلبك ولا اسمه ايه؟ اسمه ايش هو انت تعرف؟ ابو لمع. نعم اخونا الاخرين مش عارفينه، هو الغرض المقصود اللي بيقع تراه ساعة كاملة يستحدث كلاما كذبا ليضحك الناس، ويل ثم ويل ثم ويل له، وقد ورد رواية بهذا، ويل ثم ويل له، فهو يدخل أيضا في مثل هذا، ولذلك الإنسان يقول اللهم اغفر لي جدي وهزلي. قال وخطئي وعمدي، وخطئي هل يؤاخذ المرء على الخطأ؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع علامات الخطأ ونسيانه ومستقله عليه. قالوا الخطأ هنا معناه التعمد، فيكون وعمدي هذا تأكيدا، يكون وعمدي هذا تأكيدا، والحق لا وقال وخطئي، وقد بين الله له أنه لا يأخذ لا يؤخذ بالخطأ، لأن الله تعالى لما قال ربنا لما قالوا سمعنا أطعنا، عندما قال إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق عليهم فقال لهم السلام لا تقولوا مثل ما قالت اليهود سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا سمعنا وأطعنا، فأنزل الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع علامات الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وبعضهم يقول لا هنا اغفر لي خطأي، يمكن أن توجه توجيه آخر، يعني ما أخطأت أنا فيه فتعدى الضرر للغير فاغفر لي هذا، لأن الله تعالى يتسامح في حقك ولا يتسامح في حق غيرك، بحال من الأحوال يسامح الله في حقك في ظلمك لنفسك لكن لا يسامح في ظلمك للآخرين ولو كان خطأ. لذلك أنت ترى ضمان المتلفات بأسرها، وإن رفع الإثم لابد أن يضمن المرء المتلف، لو مجنون كسر الزجاج السيارة وجب الضمان في ماله أو في مال وليه وإن لم يكن آثما وإن لم يكن مكلفا، لكن هذا حقوق الآخرين عليها ما عليها من المآخر. وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي، وكل ذلك عندي طبعا العلماء راجعوا تاني راجعوا مرة ثانية للاستشكال، كيف وكل ذلك عندي والإنسان لم يخطئ لم لا لا لا يجهل، حاشاه ثم حاشاه ثم حاشاه بأبي هو وأمي، يعني يقول كل ذلك قد يقع مني وهو لم يقع، كل ذلك قد يقع مني أسباب متوفرة لكنه لم يقع، قد عصمني ربي منه وكل ذلك عندي، وإن كان تعليما للغير فلا إشكال، يعني كل ذلك عندي، أنا أصرفت في أمري، أنا عصيت وتعديت، أنا قد أخطأت خطأ وجهلا وأيضا عمدا فاغفر لي. قال وكل ذلك عندي، وهذا أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من أعظم هذه من أعظم الأدعية التي ترقي القلب، فيها ملء التوحيد والعقيدة السديدة في الله جل في علاه، وفيها ملء الرجاء مع تعظيم ربنا الجبار جل في علاه، مع الخضوع والذل والذلة والمسكنة، مع الإقرار والاعتراف بالذنوب والإسراف، فهذا من أعظم الأحاديث التي الأدعية التي لابد أن يحفظها المرء ويعمل به. قال وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، اللهم اغفر لي ما قدمت من معاصي من خطايا من تعديات، اللهم اغفر لي هذه المعاصي التي قد يعني تجرأت عليها وقد غلبتني شهواتي، وما أخرت وما أخرت ما قدمت في الأول وما أخرت، إما أن نقول وما أخرت وما سيأتي مني، لأن الإنسان كما قلنا ولي الإنسان مرهوم بالمعصية، كل ابن آدم خطأ وخير الخطئين التوابون، وقد قال أن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أن تغفر تغفر جمة وأي عبد لك لا ألم، فهو يقول أنا وإن كنت قد أخطأت قبل ذلك فمتوقع مني أن أخطئ أيضا بعد ذلك، لأنني يمكن أن تغلبني شهواتي، ما أستطيع أن أمسك أن أن أن أن يعني أن أحفظ نفسي من المعاصي، لذلك قال ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وهذه فيها دلالة أيضا على من يقول بأن ما أسر المرء يؤخذ به، لكن هذا منسوخ، أو قل هو عام يراد به الخصوص، وما أسررت وما أعلنت هذا عام يراد به الخصوص، لأن ما أسررت قد قال الله جل في علاه عندما قالوا سمعنا وأطعنا، فأنزل الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، إصرا من الإصر والأغلال والشدة التي علينا أن تحاسبنا على ما حدثت به إيش الأنفس، فلذلك الله تعالى قد فعلت، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوزني أمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، ما لم تتكلم أو تعمل، قال وما أسررت، يبقى هنا هذا من باب العمل الذي يرد به الخصوص، يعني وما أسررت عمدا في قلبي أو عزما في قلبي، في حديث لا يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيف إيمة فالقاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل فما باله المقتول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على قتل أخيه، كان حريصا على قتل أخيه، إذن عزم القلب هذا لابد أن يؤخذ عليه، عزم القلب لابد أن يؤخذ عليه المرء، قال وما أسررت يبقى يقصد بها عزم القلب، وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، وما أسررت بعض العلماء يقولون ما أسررت يعني كانت في السر في الخلوات، ما أسررت يعني ما فعلت من معصية في السر وفي الخلوات، خلا بمعاصي لا جعل فانتهكه، كما قال الإمام أحمد إذا خلوت يوما لا، أو قال بعضهم إن خلوت يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، فإن خلا انتهك محارم الله جل في علاه سواء قصيدا او غير قاصد، لكن هو يقول ما كان في السر فاغفره لي، ومن كان ايضا في العنن فاغفره لي، ما اعلن بالمعصيه وجاهر بالمعصيه، مع ان الاسلام يقول كل امتي معاف الا المجاهرين، كيف تكون مجاهرون عبد الباري الا المجاهرين، صحيح، ثم قال ان يبيت المرء أن يبيت المرء فيستره الله جل في علاه فيقول يا فلان ألم ترى أنني فعلت كذا وكذا البارحة، فقال يبيت فيهتك ستر الله عليه، قال وما أعلنت، إذن المقصود بأسررته يعني عصى الله تعالى في الخلوات، وأعلنت كان علنا بين الناس، وهذا الفسق الإصرار لا يدل على الفسق، أما العلن والإصرار عليها والتبجح بها هذا يدل على الفسق والاستخفاف والاستهزاء بحدود الله جل في علاه. أو ما أسررت ما كان داخلا في قلبي، يكون المراد به عزم القلب وما أعلنت من الجوارح. قال وما أنت أعلم به مني، وأكل الأمر إلى علم الله جل في علاه، أنه يعلم ما بداخلة الإنسان، والإنسان قد يخفى عليه كثير من أمره والله يعلمه. قال الله تعالى ولتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال أنت المقدم، أعتذر عفوا، قال أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. أنت المقدم خطأ، يعني بعض مشايخنا هو اسمه محمد إسماعيل، هذا من النبلاء الرفعاء عندنا، وكثير من الإخوة يقولون المقدم، وهذا خطأ خطأ خطأ لو قلت له بهذا الاسم، يقول المقدم، لأن المقدم هذا اسم من أسماء من؟ من أسماء الله جل في علاه، هو الذي لا حق التقديم والتأخير. الله جل وعلا الذي يقدم والذي يؤخر، والذي يمدح والذي يذم، والذي يرفع والذي يخفض، والذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيد الملك وهو على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. لذلك لما جاء الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له اعطيني من العطايا، فإن مدحي زين بالشعر وذمي شين، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ذاك الله ذاك الله. لذلك قال أنت المقدم، تقدم من شئت وترفع من شئت وتملك من شئت وتعطي من شئت وتمنع من شئت، سبحانك أنت العلي القدير حكيم عليم، تضع الشيء في موضعه، تعلم من شئت، تجاهل من شئت، تمنع من شئت، ترزق من شئت، سبحانه جل في علاه. ولذلك الله تعالى قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال أنت المقدم وأنت المؤخر سبحانه جل في علاه. وهذه فيها دلالة أيضا أن ما قدمه الله لا يتأخر، ومن قدم الله لن يؤخره أحد، ولو تكالبت الأمة بأسرها ومن مكن الله له لا يمكن أن تزيل هذا التمكين إلا بالله جل في علاه. ومن أخره الله تعالى ما فعلت ما يمكن، ولو اجتمعت الأمة بأقطارها على تقديمه فلن يقدم بحال من الأحوال. لذلك لما استنصح معاوية رضي الله عنه وأرضاه عائشة رضي الله عنها وأرضاه، قالت واعلم أن من أرضى الله على سخط الله أرضاه الله وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله على رضا ومن أرضى الناس على سخط الله على سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فالمسألة دائرة في الله جل في علاه. فإذا كان الرجل إمعة عديم الشخصية يفعل لرضا الناس لا لرضا الله جل في علاه، أو يضيع ما له من الفضل دون علم ودون رضية، هذه مصيبة كبرى، لابد أن يراجع نفسه لمن يعمل، بما يعمل، ولماذا يعمل، وهو أصالة ما الهدف الذي أمامه السامي. طبعا ضعف القيادة إن لم يكن الإنسان لا يتصور ولا يعرف كيف يعني يتصور ما هو الهدف الذي به نتاج أو الثمر التي يريدها الإنسان، هذه مصيبة كبرى، مصيبة كبرى، لأن النتيجة بعد ذلك إما أن تكون صفران وإما أن تكون بالسالب، أو تكون من الضعف بمكان لا تكون من القوة بمكان. لذلك فلابد الإنسان أن يدرك مثل هذا الأمر، بأن من قدمه الله تعالى فيتقدم، ومن أخره هو المتأخر فليعمل لله جل في علاه. فقالت مع عائشة واعلم أن من أرضى الله على سخط الله أرضاه الله وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس على سخط الله جل في علاه سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. لذلك قال أنت المقدم وأنت المؤخر. بعض العلماء يقول هذان اسمان متقابلان، ما يصح أن تسمي الله تعالى إلا بالاسمين معا، كالأول والآخر والظاهر والباطن، النافع الضار أو المعطي المانع، على من قال بأن هذا اسم أسماء الله جل في علاه. قال أيضا المقدم لا يقال المقدم إلا المقدم المؤخر، المقدم المؤخر، وأنت على كل شيء قدير سبحانه وجل في علاه. مجامع الأمر أنت على كل شيء قدير، الإضلال، الهداية، الأخذ بالذنب، المغفرة، أيضا الرفعة، العطاء، المنع، التقديم، التأخير، أنت على كل شيء قدير. مجامع كل ذلك أن الله تعالى غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، كما قال في يوسف عليه السلام، قال وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، عبد شروه بثمن، نبي من الأنبياء بيع بثمن بخس دراهم معدودة دون أن يعلم قدر، سبحان الذي لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. فماذا قال الله تعالى في علاه؟ كأن السامع هو يسمع، يرق قلبه وتدمع عينه، نبي يباع في الأسواق، والله تعالى يبين لك هذا البيع في الأسواق تمكين له، والله غالب على أمره، والله قادر على ذلك. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرمي مسواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الحديث. قال الله تعالى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. الله جل وعلا على كل شيء قدير. انتقل المصنف. طيب. ف ثم انتقل المصنف إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة في كل خير، واجعل الموت راحة، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم، طبعا تكرار ملهم يا بركة، اللهم فسرها لنا يا الله. طيب وفين الياء؟ وبعدين بدلها اسمه ايش هذا في اللغة العربية؟ انت ممكن اقول لك عين باء، تعرف يعني ايش عين باء؟ تعرفون عين باء؟ طبعا انت داخل في المجموعة بس انت متخفي صح؟ ها؟ انت هتقول لنا ما انت وجاه هذا معاك ولا مش معاك؟ صوت تخين، تعرف هذا الرجل ولا مش معاك؟ هو اللي بوش احمر لما تكلمنا. طيب قال اللهم اصلح ديني، اللهم يعني يا الله، اللهم اصلح ديني، الله اكبر، الذي هو عصمة امر، يعني اساسي، اساس الامر واسه وركنه الركين والفلاح والرشاد والسداد والنجاة يوم القيامة لا تكون الا بالدين، والهلاك والخراب والدمار والعار والشنار والنار في الاخرة لا يكون الا بضياع الدين. اذا انا لا اعيش الا بديني، دينك دينك، لحمك دمك، اذا من تكلب عليك لخسران دينك فقد ايش؟ فقد اضاعك واضيع نفسه واضلك واضل نفسه. فان المرء قوام قبوله او رده هو الدين، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح لي ديني وصلاح دين. يعني الانسان اذا عاش بلا دين فهو كالبهائم. الله تعالى بين أن الكفار الفجار الذين قد تعد حدودهم لله جل في علاه ولم يتدينوا بدين الله جل في علاه أنهم أقل من الأنعام. قال الله تعالى إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يقول الله جل في علاه اللهم أصلح ديني، فالرفعة والرقي والتمسك والتمكين وأيضا رضوان الله تعالى لا يكون إلا بالدين. اللهم أصلح لي ديني، وصلاح الدين يكون بأمرين، صلاح في الظاهر وصلاح في الباطن. أما صلاح الدين يكون بصحة المعتقد وحسن صحة المعتقد وحسن العمل، صلاح الدين لا يكون بحال إلا بصحة المعتقد وحسن العمل. أما صحة المعتقد فأن تعتقد في الله جل في علاه ما اعتقده النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقده أبو بكر، واعتقده عمر، واعتقده علي وعثمان والصحابة الكرام. حسن المعتقد، صحة المعتقد في الله جل في علاه أن تعتقد أن الله اسماء الحسنى وصفات علا، وأن الله جعل له الكمال والبهاء والعظمة، وأن صفات الله لا تشابه صفات المخلوقين، لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، قال الله تعالى ولله المثل الأعلى. هذا صحة المعتقد. من صحة المعتقد أيضا صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والمعاد والآخرة والجنة والنار ودرجات الجنة ودركات النار، كل ذلك من صحة المعتقد. ومن صحة المعتقد أيضا هو توحيد الاتباع، هذا صحة المعتقد، نعتقد بأنه لا فلاح ولا رشاد ولا سداد إلا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحسن العمل لا يكون إلا بأمرين جليلين اثنين لابد أن يتوفر اشترطهما الله جل وعلا لقبول العمل. حسن العمل يكون بالإخلاص ويكون بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فقال الفضيل العياط أحسنه أخلصه وأصوابه. قالوا يا إمام وما أخلصه وما أصوابه؟ قال إذا كان العمل خالصا لله جل في علاه، خلاصا خالصا لله ولم يكن صلاحا يعني فيه الاتباع لم يقبل، لا يقبل، وإن كان صلاحا ولم يكن إخلاصا لا يقبل. اقرأوا إن شئتم قول الله جل في علاه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يشرك الإخلاص الشرط الأول، وقال فليعمل عملا صالحا، لا يكون الصلاح إلا بحسن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر، وقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنتي فمن راغب عن سنتي فليس مني، وقال في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. ولما رأى ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه الناس وقائدهم يقول لهم قائدهم الذي أضلهم، قال كبروا 100، مع انهم في في في الحال انه او في في في في في وضع الحال حسن النية موجود وايضا حسن الذكر موجود، لذلك قال له كبروا 100 سبحوا 100 هللوا 100. دخل ابن مسعود رضي الله عنه فقال له قال لهم الا تعرفونني انا صاحب رسول الله، ثم قال لا قال لهم انتم على ملة اهدى من ملة رسول الله او مفتتح باب ضلالة، الجهل أودى بهم إلى ذلك. فقال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. حسن النية موجود، لكن حسن النية القاعدة عند العلماء حسن النية لا تصح العمل الفاسد بحال من الأحوال. ولو ابتدعوا في دين الله جل في علاه وقالوا نحن ما أردنا الإضلال ولا أضلنا ولا نريد الإضلال لأنفسنا ولا لغيرنا، نحن نريد الهداية للناس، نقول نعم نعم ممكن أن نصدق بحسن النوايا، لكن حسن النية لا تصلح العمل الفاسد. فقال ابن مسعود قولا فصلا في هذا الباب وكم من مريد للخير لم يبلغه، وكم من مريد للخير لم يبلغه. إن أردت البلاغ فعليك بسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لأن الله تعالى ما أباح لأحد أن ينصاع أو ينقاد أو يستسلم استسلاما تاما إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يكونن أحدكم إما على أي أحد كان كائنا من كان، لكن الصحيح في ذلك أن نقول أنا أنقاد أستسلم لواحد فقط، راية واحدة هي المرفوعة هي راية النبي صلى الله عليه وسلم، لا ننكر على الغير ونقع في ذلك. إذن هي المسألة الآن مسألة صور وهيئات وشعارات، نحن لا نقاد إلا لرجل واحد، ورجل واحد فقط هو الذي جعل الله قوله حجة هو النبي صلى الله عليه وسلم. ده هذا الذي حدا بالشوكاني وبغير الشوكاني أن يقول، والجديد في قول الشافعي أن يقول قول الصاحب ليس بحجة، وهو صاحب قد زكاه الله من فوق 7 سماوات، قد ومنهم من قد جذب النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة، ومع ذلك قالوا قول الصاحب ليس بحجة، ولا قول أبي بكر ولا عمر ولا عثمان قال لا قول الصاحب ليس بحجة. ومن أدلة استدل بها الشوكاني قال قد قال الله في كتابه قولا فصلا قال وما آتاكم أبو بكر، استغفر الله لا ليس في كتاب هكذا، علي لا عثمان لا، قال وما أتاكم من الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقال إذن أمرنا الله باتباع رجل واحد هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن راغب عن سنتي فليس مني، فمن راغب عن سنتي فليس مني. إذن اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، فلاحي نجاحي تمكيني لا يكون إلا في الدين، والمرء لا ينجو من المهالك ومن المهلكات إلا بديني، ولا يرتفع ولا يرتقي عند ربه إلا بديني. وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل هذا الباب، يعني الباب طويل وفيه فوائد عقدية مهمة جدا، لكننا نقف معها حتى لا نخل. أعوذ بالله، التوكل محض عبادة الله جل في علاه، لا يجوز التوكل.